أعلم يا شيخ أني أحبك في الله. يوجد بعض الشباب الذين يسمون بالإخوان وآخرين يسمون بالسلفية، والسؤال هل هذا صحيح؟ وأي الفريقين أفضل للشاب المسلم أن يتبعه، علما بأني أسمع أن في كليهما أخطاء في المنهج، وجزاهم الله خير الجزاء. أما الحب في الله فهذا من القربات، ونقول أحبك الله الذي أحببتنا له، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فغلط عيناه. فالتحاب في الله من خصال 7 الذين يظلهم الله يظلهم وما لا ظل إلا ظله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث الصحيح يقول الله يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم يظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. اما جماعه الاخوان الجماعه السلفيه فهذا جماعات معروفه، السلفيه نسبه الى السلف الصالح الصحابه رضي الله عنهم يقال لهم السلف ومن سلك سبيله، والسلف هم القديم، سلفه مضوا هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيهم جل وعلا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ولن يتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الايه، فهم السابقون وهم السلف، ومن تبعهم يقال السلفي يعني تابع لمن مر، ومن حاد مع الخلف قال الخلفي يعني حاد عن سبيل الاولين اما بانتحال طريق الجهميه او المعتزله او الرافضه، هذا حاد عن طريق السلف. واما الاخوان هم يسمون الاخوان المسلمين، سموا بهذا لان المسلم اخو المسلم، سموا انفسهم بهذا لان المسلم اخو المسلم، المهم الاخوان، فتسموا بهذا الاسم لان الله سمى به المؤمنين، قال ان انهم اخوه فاصلحوا بين اخويكم، فالمؤمن اخو المؤمن، قال المؤمن للمؤمن فالبنيان يشد بعضه بعضا شبه بين اصابعه، لكن عليهم ان يكونوا متبعين للشرع لا يحيدون عن طاعه الله ورسوله وعن اخلاص لله، وان يحبوا اخوانهم ولو كانوا من رسول شركهم من صبروا معهم في الشرك، لان جميع المسلمين في المشاهد والله اخوه لهم، وان لم ينتظروا في شركهم ونظامهم، عليهم ان يحبوا في الله ويبغضوا في الله، وان يعتبروا كل مسلم اخا لهم، وان تكون هذه الجمعيه تابعة كتاب السنة لا يحدث شيئا يخالف شرع الله، فيكون إخوانا المؤمنين يطيعون الله ورسوله وينقادون شرع الله ولا يتعاطون ما يخالف شرع الله، يحبون في الله ويبغضون في الله ويجتهدون في دعوة الناس إلى توحيد الله وطاعة الله واتباع شريعته. أما يكون لهم هدف آخر وهو أن يكونوا على ظاهر الإسلام من دون دعوة إلى توحيد الله، من دون تعاون على إصلاح الراعي والرعية، فلا يصلح، يجب أن يكونوا متبعين للشرع وأن يكونوا إخوانا مع السلفيين ومع غير السلفيين من المؤمنين، كلهم إخوان يحبونهم في الله ويوالونهم في الله ويتعاونون معهم في البر والتقوى، هذا هو واجب لجميع المسلمين سواء سموا أنفسهم مؤمنين أو سلفيين أو صوفيين أو غيره، يجب أن تكون أهدافهم الإخلاص لله واتباع شريعته، وأن يحذروا كل ما يخالف شرع الله، وأن يسموا بأسماء الله التي سمى بها عباده المؤمنين المتقين المسلمين، سمون بأسماء سمى الله في عباده المؤمنين عباد الله المسلمين، ولا يجوز أن تحيوا شيئا يمتازون بحال الناس بغير حق وبغير هدى، كان ينتحلوا في القيام على الرؤساء فقط ليعرضوا عن نصيحة المسلمين، أو ينتحلوا الدعوة إلى الصلاة ويتركوا الشرك ولا ينهوا عن الشرك ولا عن غيره من المعاصي، لا لا بد تكون دعوتهم وهمتهم على الطريقة الإسلامية، لا بد أن يكونوا متعاونين على الإخلاص لله ودعوة الناس إلى توحيد الله وترك الإشراك بالله، وأن يعتبروا إخوانهم الآخرين إخوة لهم ما داموا مسلمين يعبدون الله وحده وليس مروة سلفية. اسم شرعي، السلف اسم شرعي، السلف هو أتباعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، ولو ولاة الأمر في هذه البلد هناك وضعوا عقبات أمام هؤلاء الدعاة بحيث أن حرموهم من أنهم ينطلقوا في الدعوة، يطالبونهم بكلام الحسنى وهو بالمظاهرات ولا بالاغتيالات، يطالبون بالتي أحسن لا بالاغتيال ولا بالمظاهرات الأسواق. هذا مو طريق، هذا طريق الفساد، هذا طريق لتضييق الدعوة وإيذاء الدعاة وإيقاف الدعوة، ولكن بالحسنى بالكلام الطيب والكتابات الطيبة والاتصال بالزيارة والتعاون بالبر والتقوى، هذا هو الطريق اللي سلكه المؤمنون، سلكه الصحابة، سلكه الأخيار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.